حصريا على موقع djkimo.com. بتسافري بتخليني في دموع، بتسافري بتخليني براي، دنيا في عيوني بتظلم ما بقدر اشوف الوراي، ومتابع النجوم في السطوح، انا قلبي مليان بالجروح، وعارف انه كله بيمضي وكله بالايام بيروح، عشوائي قاعد ادون فرشة الرسام وبلون، انت داير تشوفني مجنن، امي دايرة تشوفني متحنن، الحمد لله نحنا بالزنا ما في حاجة بتهزنا، بنهز البيزنا بنركب جعل اللي استفزنا، وتعبنا ليالي سهرنا الليل الليل الليل، واحلامنا جميعا نشيل السيل السيل السيل، عجب رغسم الشوق بالحيل بالحيل بالحيل، وكلام الليل ده كلام الليل ده كلام الليل. يا الله عايشين جوا غابة، يا الله الناس بقت كعبة وكضابة، يا الله في قلبي مليون إصابة، بغني لحبيبتي ولشعب الغلابة، يا الله حربين الدليل خالص، وكلام الدنيا لما خالص، وانت الدراما كوين خالص، وانا راسي حاليا ما ناقص، 20 دقيقة واكون في الست، مش فارقة كانت بلاك والرد، اسمي دايما لافي في الانترنت، because I know how to kill this shit. وتعبنا ليالي سهرنا الليل الليل الليل، واحلامنا جميعا نشيل السيل السيل السيل، عجب رغسم الشوق بالحيل بالحيل بالحيل، وكلام الليل ده كلام الليل ده كلام الليل. حصرياً على موقع DJ Kimo.